أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل فليقرأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد درج علماء التابعين وتابع التابعين من السلف الصالح على تصنيف المصنفات في باب الاعتقاد بعنوان السنة، وكان من أوائل هذه المصنفات هو كتاب وكان من أوائل هذه المصنفات كتاب الإمام أحمد رحمه الله الذي سوف نشرحه بإذن الله تعالى. فألف كذلك عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد رحمه الله كتابا أيضا سماه السنة، وكذلك ألف ابن أبي عاصم كتاب السنة، وكذلك ألف محمد ابن نصر المرازي تلميذ الإمام أحمد رحمه الله كتابا سماه أيضا السنة، وكذلك الإمام هبة الله حسن بن منصور اللالكائي رحمه الله تعالى ألف كتابه في الاعتقاد وسماه بشرح اعتقاد أهل السنة، وكذلك الحميدي ألف أيضا كتابا سماه السنة، وكذلك الإمام الصابوني قد ألف كتابا سماه عقيدة السلف وأصحاب الحديث. فكل هؤلاء الأئمة أرادوا من تصنيف هذه المصنفات أن يبينوا لعامة المسلمين الأصول التي خالف فيها أهل السنة الفرق المبتدعة التي بدأت تظهر في نهاية عهد الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كما ثبت هذا في الحديث الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان ومن حديث عوف بن مالك ومن حديث غيرهما، جاء من عدة طرق نصح أحاديثه بمجموعها، وكذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. فلما بدأ تظهر بوادر هذا الافتراق في آخر عهد الصحابة وفي زمن التابعين، قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إمام التابعين هذه المقولة الشهيرة التي قال فيها كان العلماء لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة أي لما وقعت الفتنة وبدأ الافتراق قالوا سموا لنا رجالكم. فمن كان من أهل السنة قبل حديثه ومن كان من أهل البدعة ترك. فكان من الواجب على العلماء أن يضعوا الأصول أو أن يبينوا الأصول التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغها للصحابة وبلغها الصحابة بدورهم إلى من بعدهم إلى من بعدهم من التابعين. ففي زمن الصحابة ما كانت هناك حاجة إلى مثل هذه المصنفات لأن الصحابة كانوا على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد من هذه النبوة وكانت هذه الأصول واضحة لديهم وكانوا يبلغونها ويبثونها في الآفاق حتى ظهرت نابذة أهل البدع فخرجت الخوارج وقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم قتلوا علي بن أبي طالب وأشاعوا الفتن بين المسلمين وكفروا الصحابة وكفروا بعض الصحابة اتهموا علي رضي الله عنه بأنه لا يحكم بحكم الله وقال إن الحكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب كما أخرج هذا الإمام مسلم كلمة حق أريد بها باطل. ثم ظهرت كذلك فرقة الشيعة الرافضة الذين أيضا كفروا الصحابة والذين ما تركوا أصلا من أصول الإسلام إلا وخالفوه. ثم ظهرت المعتزلة وظهرت الجهمية الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل إلى آخر الفرق التي سوف نتحدث عن بعضها بإذن الله تعالى في خلال شرحنا هذا الكتاب. فمن هنا وضع الإمام أحمد أصول السنة. هذه الأصول التي تميز شريعة الفرقة الناجية أهل الحديث والأثر الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الأمر الله على ذلك. هذه هي الطائفة المنصورة الذين ثبتوا على منهاج الصحابة في فهم الكتاب والسنة وهؤلاء هم أتباع السلف الصالح. فالسلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة الأولى من الهجرة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوا التابعين. فهذه القرون الثلاثة المفضلة هي التي هي التي ألفت فيها أغلب هذه المصنفات التي ذكرنا طرفا منها. فمن أراد أن يعرف العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي بلغها للصحابة فليقرأ هذه المصنفات التي ألفت في هذه القرون حتى يعرف أصول السنة وحتى يتبين له الأصول الفاسدة التي عليها الفرق والأحزاب، سواء الفرق التي ذكرنا بعض أسمائها الآن أو الفرق والأحزاب المعاصرة التي تعد امتدادا لهذه الفرق القديمة. فإن الخوارج وكذلك المعتزلة والجهمية والأشاعرة والمرجئة والشيعة والرافضة إلى آخر الفرق، كل هذه الفرق هي موجودة الآن بيننا، ولكن قد تكون بأسماء، قد تكون موجودة بأسماء مختلفة. فأما الفرقة الناجية السلفيون ليسوا حزبا وليسوا فرقة منشقة مثل هذه الأحزاب، إنما هم الذين يسيرون على سبيل السلف الصالح، فهم ينتمون إلى المنهج المعصوم، إلى منهج الجماعة الأولى، منهج الجماعة الأولى من هذه الصحابة. هم ليسوا حزبيين، السلفيون أهل السنة أهل الحديث والأثر، هم ينتمون إلى منهج الصحابة والسلف الصالح، لا ينتمون إلى حزب ولا ينتمون إلى شخص بعينه، وإنما ولاؤهم أولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم للصحابة ومن صار على نهجهم من التابعين بأحسن. فهذه مقدمة هامة يجب أن نفهمها حتى نعرف لماذا نحن ندرس كتاب أصول السنة، ندرس كتاب أصول السنة حتى تتبين لها حتى تتبين لنا هذه الأصول التي عليها الصحابة والسلف الصالح. وكتاب أصول السنة هناك من أهل البدع أو من المخالفين من شكك في صحة نسبته إلى إمام أحمد رحمه الله، وسوف نستعرض أظهركم إن شاء الله تعالى الأدلة القوية على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد. فنقول أولا هذا الكتاب وصل إلينا عن طريق نسخة خطية محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق، وهذه المكتبة هي من أكبر المكتبات على مستوى العالم، في الأصول الخطية للكتب الشرعية، وهي التي كان يجلس فيها الشيخ المحدس العلامة الألباني رحمه الله تعالى لما كان في دمشق، وكان سببا في استخراج كثير من الكنوز من هذه المكتبة. فكان من هذه الكنوز التي أخرجها العلامة الألباني رحمه الله هذا الكتاب أصول السنة. وقام رحمه الله تعالى بنسخه بيده، فهناك النسخة الأصلية التي محفوظة في المكتبة الظاهرية، وهناك نسخة أخرى لخط الشيخ الألباني رحمه الله، وهي محفوظة الآن في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وهذه النسخة الخطية عليها الإسناد، هي وصلت بإسناد من ناسخ هذه النسخة إلى الإمام أحمد. وبناء على هذا الإسناد نستطيع أن نحكم على صحة نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد. فجاء في إسناد النسخة الخطية حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن حسن بن البناء قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البناء قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن مشرع المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابي في شهر ربيع الأول من سنة 93 ومئتين. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنصري أو من قريب البصري بتمييز قال حدثني عبدوس ابن مالك الأطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا وبدأ يرسل متن الكتاب. فهذا هو إسناد الأصل الخطي الذي به وصل إلينا الكتاب. ومن يراجع تراجم رواة هذا الإسناد في كتب الجرح والتعديل، في الكتب التي اعتنت بترجمة الرواة الذين رووا الأحاديث والآثار أو الذين رووا الكتب والمصنفات، يجد أن رجال هذا الإسناد ثقات ولم يتكلم في أحد منهم إلا في أبي جعفر محمد بن سليمان راوي الكتاب عن عبدوس، فهذا هو الذي قد اختلف فيه. فهناك من أهل العلم من قال إن محمد بن سليمان هذا هو سليمان الجوهري الذي ذكره ابن حبان في كتابه أنجي الوحيد. وقال ابن حبان في ترجمته: ومن أهل البصرة سكن أنطاكيا يروي عن أبي الوليد الحوري، وأهل البصرة يروي عن أبي الوليد الحوري وأهل البصرة يقلب الأخبار على الثقات، ويجمع الضعفاء بالمرتقات لا يحل احتجاجه بحال، إلى آخر ما قال. وذكره أيضا الذهبي في الميزان ورقب كلام ابن حبان. ولكن يعني هذا الجرح وإن كان ثابتا على الجوهري هذا، ولكن لا يقبح في نقل محمد بن سليمان هذا الكتاب لعدة أسباب. أولا، قد أخرج طرحا من هذا الكتاب أبو بكر الخلال في كتابه السنة، فقال الخلال: حدثنا محمد بن سليمان الجوهري، حدثنا أبدوس بن مالك العطار عن يقول سمعت أبا عبد الله، وذكر جزءا من أصول السنة. فكون محمد فكون الخلال قد احتج برواية محمد بن سليمان هنا في إيراد أصول السنة التي عليها الإمام أحمد، فهذا يدل على قبوله لهذه الرواية. وأبو بكر الخلال كان من أكثر أصحاب أو من أكثر الذين جاءوا بعد الإمام أحمد اعتناء بكتب الإمام أحمد. فكما قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، قال عن أبي بكر الخلال: كان ممن صرف عنايته إلى الجمع بعلوم أحمد بن حنبل، وطلبها وسافر لأجلها، وكتبها عالية منازلها، وصنفها كتبا، ولم يكن ممن يمتحن مذهب أحمد أجمع منه لذلك، فكان هو من أعظم من جمع كتب الإمام أحمد ووضعها في مصنفاته. فلو كانت هذه الرواية ليست ثابتة على أحمد لبين أبو بكر الخلال ضعف هذه الرواية وذكر الجرح في راويها. فهذا الأمر. ثم كذلك إذا نظرنا في ترجمة عبدوس بن مالك العطار الذي روى هذا الكتاب عن الإمام أحمد، نجد أنه قد بسطه الإمام أحمد، فقال: هارون بن يعقوب الهاشمي سمعت أبي سأل أبا عبد الله عن عبدوس عن عبدوس العطار، فقال: أكتب عنه قال نعم أكفر عنه. وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحرابية في ترجمة عبدالله هذا قال ذكره أبو بكر الخلال فقال كانت له عند أبي عبد الله منزلة في هدايا وغير ذلك وله لي أنس شديد وكان يقدمه وله أخبار يطول شرحها وقد روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره لم تقع إلينا ولم تقع إلينا كلها مات ولم تتخرج عنه ووقع إلينا منها شيء أخرجه أبا عبد الله أي الإمام أحمد في جماع أبواب السنة وفي جماع أبواب السنة ما وقع رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا يقصد كتاب أصول السنة قال أبو بكر الخلال وقال أن أبي يعلى عن ما في أصول السنة هذا لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا من عظم أهمية هذه الأصول وكذلك نقل كلام ابن أبي يعلى هذا ابن مطلق في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد وكذلك نقله مجيب الدين الألباني في كتابه المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد نقلاه كلاهما وقد أقر ما قاله ابن أبي يعلى ولم ينكر منه شيء فدل هذا أيضا على إقرار هذين الإمامين لصحة نسبة أصول السنة إلى الإمام أحمد وكذلك الإمام اللالكائي رحمه الله قد روى هذا المتن بإسناده في كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة وشرح ويسمى شرح الاعتقاد وكان الإمام اللالكائي ينتقي أصح أو أشهر شيء لكل إمام يظهر فيه اعتقاده فروى الملكائي عقيدة ابن جرير الطبري رحمه الله المسمى بصريح السنة وروى كذلك اعتقاد أبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي وروى اعتقاد سفيان الثوري ثم لما جاء إلى الإمام أحمد اختار أصول السنة حتى يجعلها معبرة عن اعتقاد أحمد فدل هذا على أن اللالكائي يعتقد صحة نسبة هذه العقيدة إلى الإمام أحمد وإلا ما كان اختارها من دون بقية الروايات التي روى أحمد في بيان اعتقاد أصول أهل السنة كذلك أيضا الإمام ابن أبي يعلى روى هذه العقيدة في ترجمة عبدوس بن مالك العطار كما في كتابه طبقات الحنابلة وأيضا ابن الجوزي رواها أيضا بإسناده في كتابه مراتب الإمام أحمد فرواية هؤلاء الأئمة لهذا الاعتقاد دون أدنى إنكار منهم يدل بلا شك على صحة نسبة هذه العقيدة إلى الإمام أحمد وكل هؤلاء قد رأوا الكتاب بأسانيدهم والتقوا الثاني به مع أحباب نسخة الخطية التي أو الذي قرأناها منذ قليل. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد نقل كثيرا من هذا الكتاب في كتبه في كما في مجموع الفتاوى وفي كتاب من هذه السنة. وأيضا جزم بنسبة هذا الكتاب إلى الإمام. وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قد أصار إلى هذا الكتاب وذكر في مؤلفات ابن تيمية وكذلك ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية ذكر أن لشيخ الإسلام ابن تيمية شرحا على هذا الكتاب كتاب أصول السنة. وقال ابن عبد الهادي وهي هذه الرسالة متضمنة لكلام الإمام أحمد في أصول الدين. فهذا أيضا إقرار من هذين الإمامين ابن القيم وابن عبد الهادي على صحة نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد. وكذلك الإمام الذهبي رحمه الله كما في ترجمته للإمام أحمد في سير أعلام النبلاء ذكر مؤلفات الإمام أحمد وذكر من بين أصول السنة ولم ينكر صحة نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد. مع أن الذهبي قد أنكر كتبا أخرى لا تصح نسبتها إلى الإمام أحمد مثل كتاب في التفسير ينسب إلى أحمد. يعني أنكر الذهبي صحة هذه النسبة إلى أحمد. وكذلك رسالة الإصبخري وهي رسالة أيضا في العقيدة تنسب إلى الإمام أحمد. يعني كما ذكر الذهبي أن في هذه الرسالة مسائل وأشياء منكرة لا تصح نسبتها إلى الإمام أحمد. فلو كانت رسالة أصول السنة أو كان جزء أصول السنة لا يصح على الإمام أحمد لبين الذهبي هذا كما بين في الكتب الأخرى. يعني إن شاء الله عندما نقرأ الكتاب سوف نجد أن كل فقرة من فقرات هذا الكتاب قد جاء مثلها بالأسانيد الصحيحة عن الإمام أحمد في مسائل تلاميذه وأصحابه له كما في مسائل أبي داود ومسائل الكوسج ومسائل إسحاق إبراهيم وكذلك لمسائل أبي هانئ المشهور بمسائل أبي هانئ بن أحمد وكذلك المسائل المروزي ومسائل صالح بن أحمد ومسائل عبد الله بن أحمد. أصحاب الإمام أحمد رأوا عنه هذه المسائل وصارت إن شاء الله نجد أن هذه المسائل قد احتوت على كل ما ذكر في كتاب أصول السنة مما سوف يؤكد لنا بلا أدنى شك صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد رحمه الله. أنا أخشى أن يكون الكلام صعبا على بعضكم فمن كان لا يفهم أرجو أن يرفع يديه وأن يرفع يده حتى أعرف إن كان لا يفهم فيبسط الكلام أكثر. المقدمة فعلا صعبة شوية. الله أسمع. يعني نحن يعني نوجه هذا الكلام إليكم أو هذا الدرس موجه إليكم، وكذلك قد يسمعه غيركم من طلبة العلم عن طريق التسجيل. فنود أن تعلم الفائدة فيستفيد طالب العلم، وكذلك يستفيد المسلم العادي الذي قد لا يهتم ببعض هذه المسائل العلمية. ونحاول إن شاء الله أن نجمع ما يقولونه. اللهم صل على بارك الله فيك. ما اسمك؟ الصباح الصف كم من الصف؟ بارك الله فيك. هم الصبا الأشعار هذه فرقة مخالفة لأهل السنة، ليس على السنة، ولهم كلام في التوحيد الذي أنت درسته هو مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، مخالف لما عليه أهل السنة. فأنت إن شاء الله يعني لما تتعلم عقيدة أهل السنة سوف يتبين لك الفارق ما بين كلام أهل السنة وبين كلام الأشاعرة. وبين كلام الأشاعرة هذا المخالف للسنة. Thank you. فما شاء الله سوف نذكر الآن ترجمة موجزة للإمام أحمد بن حنبل حتى نعرف من هو الإمام أحمد بن حنبل. فنقول أولا الإمام أحمد هو أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن أسد وابن هلال ابن أسد الشيباني رحمه الله تعالى. قال صالح ابن أحمد في رواية سيرة الإمام أحمد قال أبي أي الإمام أحمد ولدت في سنة 64 في أول أو في شهر ربيع الأول في أوله. وقال صالح بن أحمد ومات أبوه أي مات أبو الإمام أحمد وعمره 30 سنة فوليته أمه أي بعد وفاة والد الإمام أحمد الذي قام برعايته أو الذي قامت برعايته هي أمه رحمة الله عليه. وبدأ الإمام أحمد رحلته وبدأ رحلته في طلب العلم في عام 83 بعد المئة في السنة التي توفي فيها هشيم بن بشير أحد أئمة الحديث. في هذه السنة رحل الإمام أحمد إلى الكوفة في حامل يعني امسك حضرتك طب خليك امسك الشيء فقال الإمام أحمد رحمه الله طلبت الحديث وأنا ولد 16 سنة وخرجت إلى الكوفة سنة مات هشيم في عام أو سنة 83 بعد المئة وهي أول سنة سافرت فيها. و قال أيضا أول خرجة خرجتها إلى البصرة سنة 86 وقال رحمه الله لو كان عندي 50 درهما كنت قد خرجت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري. وهذا يدل على مدى الفقر الذي كان عليه الإمام أحمد رغم هذا ما منعه هذا عن الخروج في طلب العلم. وكذلك قال ابن الجوزي أن الإمام أحمد أنه لم يتصدر للحديث والفتوى إلا بعد أو إلا بعد أن تم له 40 سنة وتوافق ذلك مع أنه رحمه الله ترك الزواج حتى بلغ سن 40 فتزوج الإمام أحمد كما قال هو عن نفسه تزوجت أو ما تزوجت إلا بعد 40 ولكن يعني بلا شك هذه لا تكون سنة متبعة لإمام أحمد لأن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر وأحسن للفرج. فالشاهد أنه قدر هكذا بإمام أحمد أنه ما تزوج إلا بعد سن 40، ولعل الله عز وجل قدر هذا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى حتى يتمكن من التفرغ التام لتحصيل علم السنة. وكان الإمام أحمد رحمه الله حريصا على الحفظ، فكان من الحفاظ الأثبات، فكما ذكر عبد الله بن أحمد أن أحمد قال له إن شئت أو خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع، وإن شئت أن تسألني عن الكلام أي عن متن الحديث حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت على الإسناد حتى أخبرك بالكلام أي متن الحديث. فكان يحفظ أحاديث الإمام وكيع التي رواها الإمام وكيع يحفظها كاملة إسنادا ومتنا. وكذلك أو بهذه الطريقة تمكن الإمام أحمد من جمع مسنده الذي بلغ آلاف الأحاديث، فمسند الإمام أحمد يعد من أكبر دواوين أهل السنة، ولو رحل علماء هذا الزمان إلى المشرق والمغرب ما تمكنوا من تصنيف مثل هذا المسند الذي يعد من الأسباب التي حفظت بها السنة. ولذلك تواتر النقل عن الأئمة من المعاصرين الإمام أحمد ومن جاء بعدهم على الثناء العطر على إمام السنة الإمام أحمد، فذكروا في حقه عبارات من الثناء التي تجعلنا نعلم ما هو مقدار الإمام أحمد في قلوب هؤلاء. فكما قال علي بن المديني رحمه الله قال أحمد بن حنبل سيدنا، قال أحمد بن حنبل سيدنا. وكذلك قال ابن المديني إن الله أعز هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة. وكان لأبي بكر أعوان وأصحاب، وأحمد ليس له أعوان ولا أصحاب، فما وجد أحمد أحدا من كبار العلماء في زمانه صبروا أو ثبتوا معه ضد من قال بخلق القرآن، فثبت أحمد وحده مع نفر قليل من حوالي ثلاثة أو أربعة ولم يكونوا من الكبار، ولكن الكبار في هذا الوقت أمثال يحيى ابن معين وأمثال زهير بن حرب وابن المديني نفسه الذي ذكر هذا الكلام في الثناء على الإمام أحمد، ما صبروا وما ثبتوا في المحنة وأجابوا خوفا من القتل، فأجابوا في محنة خلق القرآن كما سوف يأتي إن شاء الله. كذلك قال أبو عبيد القاسم ابن سلام قال انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل وهو أعلمهم به، أي أعلم هذا العلم الذي هو علم أحاديث، وإلى ابن أبي شيبة هو أحفظهم له، إلى علي بن المديني هو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام كما روى هذا ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل وهو أفقهه فيه، وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له.